وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحبي كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عاد ثم عادوا لا ملام. بعدما أعلن صلى الله عليه وسلم الدعوة أوذي أصحابه رضي الله عنه، أوذوا من قبل مشرك مكة، أوذوهم أشد العذاب وأذاقوهم ألوان العذاب، حتى صلى الله عليه وسلم كان يمر بهم ويرى شدة الألم والعذاب فيه. حتى مر يوم من الأيام على سمية وياسر وابنهم عمار وهم يتعذبون أشد العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فماتت سمية رضي الله عنها، ضربها أبو جهل بحربة في عفتها، ومات ياسر، وكاد أن يهلك عمار فأنجاه الله. ورأى صلى الله عليه وسلم شدة العذاب في أصحابه فأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، قال: إن فيها ملكا عاجلا لا يظلم الناس، فاذهبوا إلى جواره. فبدأت الهجرة الأولى إلى الحبشة. يقول: أربع من النساء واثنى عشر، هذا عددهم الذين هاجروا الهجرة الأولى، أربع نساء واثنى عشر رجلا. كان منهم عثمان رضي الله عنه، كان منهم عدد يعني من كبار الصحابة رضي الله عنهم هاجروا الهجرة الأولى. قال: قد هجر إلى بلاد الحبش في عام خامس، يعني بعدما مضت سنة من إعلان الدعوة الجهرية ورأوا شدة الألم والعذاب أمرهم بالهجرة. قال: وفيه عاد ثم عادوا لا ملام. لما مكثوا هناك جاءتهم أخبار أن أهل مكة أسلموا فعادوا، ظنا منهم أن أهل مكة أسلموا. فلما أقبلوا قريبا مكة جاءهم خبر بأن أهل مكة بل لم يسلموا، بل هم أشد إيذاء للصحابة. فمنهم من دخل مكة ومنهم من عاد مرة أخرى إلى الحبشة. قال: وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. ثلاثة هم وثمانون رجل، هذه هجرة ثانية، السنة الثانية جاءت الهجرة الثانية. الهجرة الأولى كان العدد أربع نساء واثنى عشر رجلا، الهجرة الثانية أكثر. قال: ثلاثة وثمانون رجلا ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. يقول: لما مضت خمس سنوات وأمرهم بالهجرة الثانية كان عدد الرجال 83 رجلا، وأما النساء كان عددهم 18 امرأة، فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية.